Sire, lasciami dire, fate ora questa mano, fate ora questa madonna, fate ora questa mano. كهربا في الصدر الجاصة الكام دورت المكنة جعان دورت ملقتش أمان من الأسمنت أنا ببني كيان فك فكك مدني ولبستي الميري بوش رجلي وشك تمريني خدش حقي غيب الاسترليني سابت سن أنا مسيح في المجال ده مسمار سابت أكسس ستار بلا بلا كله منفوخ منظر بس ببراي فضع سند على الهوفة مفيش كسر كله احنا في زمن الشعكيش مستف كله في كومبو مش عاوز ولا كلمة سمعت كل الحواديت انا ضميري ما فاش اولها بوكا زميلي واخرها ناش تستغربش خوش الكنبة جيب فيش اي حاجة من دي جديد كنا دايما احنا الناس الغريب دلش غير اننا نجمو الغريمة سيري